السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم خميس 26 من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ درس اليوم من كتاب التفليس من كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. وقد مضى في درس الذي قبل هذا الإشارة إلى هذا العنوان، والكلام شيء من الكلام على ما بوب عليه رحمه الله من الباب الأول من هذا الكتاب. تقدم إشارة إلى أن التفليس هو الحكم بالفلس على من عليه دين فلم يكن عنده ما يفي بدينه، بأن يكون ماله الذي يملكه أقل من الدين الذي عليه. وسبق الإشارة إلى ما يتعلق بمسألة الحجر، وأن المصنف رحمه الله سيبوب على هذا أيضا في باب خاص، وهو باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. لكن هو رحمه الله ذكر في مطلع هذا الكتاب ملازمة الملي وإطلاق المعسر. وتقدم أن التفليس إما لأنه لا يملك إلا الفلوس وهو أقل المال ورديء المال، فلهذا سمي التفليس، أو أنه لا يسمح له بأن يتعامل أو ينفق إلا الشيء القليل من الفلوس ونحوها، لأن ماله صار محاطا به، فكان ينبغي أن يحفظ مال الغرماء فلا يضيع حقهم. سبق الإشارة إلى التشديد في أمر الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، وأن هذا مراتب، وإن كان في بعض الأحوال يكون الدين لا بأس به بل قد يحتاج إليه، بل ربما حين ما يكون في أمر واجب يندب له هذا، إذا علم أو غلب على ظنه أنه يستطيع السداد مع اجتهاده في ذلك واستعانته بالله سبحانه وتعالى، وأخذ المال بنية الأداء والقضاء فإنه معان، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وفي حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهما عند أحمد: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. وهذا في الدائن الذي أخذ الدين لأجل حق وجب عليه أو لحاجة من الحاجات التي لا بد منها. وفي حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عند الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى يسأل ذاك الذي ادان دينا فاعتذر وقال: يا ربي إني لم آكل ولم أشرب، وإما حرق أو سرق. وذكر أنه لم يكن على سبيل التوسع في دينه في ماله، إنما أراد بذلك قضاء الحقوق، فيأمر الله سبحانه وتعالى بشيء ويوضع في كفة حسناته، ويقول الله: أنا أحق من قضى دينك، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الواجب الجمع بين الأحاديث في هذا الباب، مع أنه ورد حديث فيها ضعف في تشديد في أمره، وفي أحاديث صحيحة معروفة ووجوهها محمولة معروف عند العلماء. وإلا فقد روى الإمام أحمد من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين، قيل أو يعتدلان يا رسول الله؟ قال نعم. هذا لا شك أن حديث فيه تشديد عظيم، حيث قال أعوذ بالله من كفر الدين فعاد له به. والعلماء لو صح هذا الخبر حملوه على أنه قد يؤول به إلى مثل هذا حينما يفرط في أخذه للدين وعدم مبالاته، ولا شك أن هذا في تضييع حقوق الناس وسبب لدعوات الناس عليه، لأنه ظالم ومعتدي، والمظلوم دعوته ليس بينها وبين الله حجاب. فالحديث حتى لو لم يصح فأمر الدين والتشديد فيه وتعلقه بحقوق العباد أمر ظاهر، وإلا فالحديث مولاي الدراج عن أبي الهيثم، دراج عن أبي الهيثم ضعيف، مع أن دراج عبد الرحمن سمعان ظاهر ترجمته في التهذيب وغيره أنه ضعيف، وضعفه الجمهور أئمة الحفاظ، ولم يوثقه إلا واحد أو اثنان، لعله ابن معين رحمه الله، لكن جمهور الحفاظ وأكثرهم بل جلهم على تضعيفه رحمه الله. ثم إذا كانت روايته عن أبي الهيثم فيشتد ضعفه رحمه الله. وأبو داود قال إن روايته عن غير أبي الهيثم مستقيمة، لكن جمهور أهل العلم على التضعيف مطلقا دون هذا التفصيل لا. أما في روايته عنه شد ضعفه، في غيره فيها ضعف. يقول رحمه الله: كتاب التفليس. كتاب التفليس معنى الحكم عليه بالفلس، ولهذا فإن للدائن على المدين حق حتى يقضي دينه، وهذا إذا كان المدين قادرا، وإلا فالواجب كما قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهو ظاهر الحديث أيضا المتقدم: مطل الغني ظلم. وهو في معنى الحديث الذي سيأتي إن شاء الله. قال: باب ملازمة المليء وإطلاق المعسر، وأنهما قسمان مليء ومعسر. القادر على السداد هذا ظالم، ولصاحب الحق أن يلازمه وأن يرفع أمره وأن يشتكيه وأن يطالب بحقه. أما المعسر له، أولا في قوله عليه قال نعم، وقال عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه الخمسة إلا الترمذي. وهذا الحديث من طريق وبر بن أبي دليلة عن محمد عبد الله بن ميمون ابن مسيكة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي. والحديث هذا فيه علة ظاهرة، علة من رواية، لأنها من رواية محمد بن ميمون وينسب إلى جده، وإلا هو محمد عبد الله ميمون ابن مسيكة، وقد ينسب إلى جده، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال ابن ودين إنه مجهول، فلهذا الأقرب أنه مجهول، وقد علقه البخاري بصيغة التمريض رحمه الله، لكن الخبر دل على صحته حديث أبي هريرة المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم. والمطل هنا الغني، وهو الذي عليه الدين، وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله. مطل الغني أن يمطل الغني، معنى أنه أو مطل الغني، إذا حولت إلى فعل سواء فعل مضارع أو فعل ماضي فإنه يظهر الفاعل لكن هو جر لأنه أضيف، فهو من جهة اللفظ مجرور في اللفظ لكنه مرفوع في المحل لأنه باب إضافة المصدر إلى فاعله في قوله مطل الغني ظلم. كذلك لي الواجد ظلم، وهذه مبتدأ وخبر، خبر مقدم مبتدأ مؤخر، وهذا في معنى ما تقدم، معنى ما تقدم في قوله مطل الغني ظلم، فإذا كان ظلما لا شك أنه حرام لأن فيه أذية لصاحب الحق. ولهذا قال أحمد قال وكيع في قوله يحل عرضه وعقوبته، قال وكيع عرضه شكايته وعقوبته حبسه، المعنى أنه يجوز أن يقول صاحب الحق فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، فلان تعدى علي ونحو ذلك، وأن هذا ليس من الغيبة بل من الانتصار، ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وعسى أن يبلغه ذلك، بل لابد بل لا بأس أن يقول له أمام الناس أنت ظلمتني، أنت آذيتني، أنت تسببت في تضييع أموري وتضييع أوقاتي في متابعتك وملاحقتك والسؤال عنك والاتصال عليك، ولا يجوز لك هذا، تآثم بهذا الفعل ما دمت مصرا عليه لأنه حرام. وعقوبته العرض هذا له ذلك لنفس المظلوم، لنفس صاحب الحق، أما العقوبة فهي ليست إليه إنما إلى الحاكم للقاضي، إنما له أن يرفع أمره إلى القاضي، له أن يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي ينظر في الأمر لكن لا يبادر، يتحقق من الواقع، وهذا هو الشاهد من قوله ملازمة الملي في طلبه لحقه عسى أن يعطيه حقه، يجتهد في قصر الأمر وعدم الشكاية، يترتب عليه تكاليف ويترتب عليه أيضا مصروفات تتعلق بربما مثلا انتقاله، قد يكون مثلا الظالم أو هذا الماطل المماطل في بلد آخر ولا يتيسر له إلا أن يسافر إليه وأن يطالبه بحقوقه، فيجتهد في أن يصل إلى حقه قبل أن يرفعه حتى يكون أقصر في تيسر حقه، فإن لم يتيسر له ذلك جاز له أن يرفعه حتى ينظر الحاكم والقاضي في أمره، فقد يقضي بعقوبة إذا تحقق مثلا أنه قادر على السداد ويمكن أن يفي وأبى، في هذه الحال هل للقاضي مثلا أن يحبسه حتى يقضي أو أن يلزمه بالقوة بسداد الدين ولو لم يحبس؟ ينظر في الأصلح، ولا شك أن الحبس فيه أذية، ربما يترتب على حبسه ضرر، قد يكون هذا يعول عائلة يقوم عليهم مثلا، قد يكون له وظيفة وله عمل يترتب عليه ضرر هو، فلا يدفع الضرر بالضرر، القاضي ينظر، فإن ترتب على ذلك أذية لغيره ممن لا ناقة لهم ولا جمل في هذا التعدي والظلم، فيذكره بالله يقول اتق الله، أنت الآن ظلمت هذا بتأخير حقه وتتسبب في ظلم من تجب عليك نفقتهم فينقطع عنهم ويتأذون. وقد يكون التأذي هذا في أمور حياتهم، في معاشهم، في دراستهم مثلا، في أمور كثيرة، في كونه معهم، وهذا لا شك هذا أمر مشاهد، في الأذية تحصل. ولهذا القاضي ينظر فلا يبادر مثلا إلى سجنه مع عدم مراعاة حاله، ينظر في حاله ويتفقد حاله، فإن مثلا أمكن أن يقوم بكفاية من يمون إذا كان له من يمونه من أولاده، من زوجه وأولاد، هناك من يكفيهم ويقوم عليهم، ولم يتيسر ذلك إلا بأن يسجن وأنه لا يمكن الحصول على ماله إلا بسجنه، فلا بأس بذلك. وإن أمكن أن يصل القاضي إلى ماله، وخصوصا في هذا الوقت، خصوصا في هذا الوقت الأمور متيسرة ولله الحمد، وهناك طرق وحجر خاص لا شك أنه يمكن أن يجبر على ذلك بما يسمى إيقاف الخدمات، إيقاف، والقاضي أيضا يوقف ما يكون من الخدمات مما لا يترتب عليه ضرر على غيره، لأن قد تكون خدمات أخرى تتعلق بمن يعولهم، لكن ربما يكون بإيقاف الخدمات المتعلقة ببيعه وشرائه وتجارته، فيضطر إلى السداد وقضاء الحق وقضاء الدين. فلا في هذه الحالة يكون حصل الأمر وأمكن السداد، لكن ربما يكون القاضي يعلم أو الحاكم يعلم أن هذا المماطل لا يمكن دفع شره إلا بعقوبته، إما بسجن أو تعزير، لأنه قد يتمادى وقد يقضي مثلا وهو مصر، ربما يتعامل مع غيره ويصر على الأذية، فإذا رأى مثلا إيقاع العقوبة به أو التعزير، لأنه قد لا يبالي بأن يقضي ثم بعد ذلك يقع في ظلم آخر، هذا ما يبين أن أمر القضاء في هذه القضية أو مثلها أمر مهم يحتاج إلى تأني ونظر من القاضي حتى يعالج الأمر من جميع نواحيه. ولهذا ليس كل قضية علاجها كالقضية الأخرى، فالشارع أطلق، والأحكام هذه تختلف، وقضاة الإسلام في تاريخ الإسلام منذ عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا، وهناك قصص وحكايات فيها من الفقه العظيم في قضاة الإسلام ممن يعالجون هذه القضايا بأمور من الحكمة والفطنة دلت عليها نصوص الشريعة وما يبين الحق، وهذا أمر ظاهر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية طرفا صالحا وقصصا ووقائع عظيمة في هذا الباب ينتفع بها قضاة الإسلام وغيره من أهل العلم، فينظر في الأمر ثم يقضي بما تيسر له ويراعي المصلحة في حق هذا المظلوم، وكذلك في حق هذا الظالم حين يقضي عليه كما تقدم مما لا يترتب ضرر على غيره، مع أن هناك أحكام أخرى سيأتي الإشارة إليها. ومما يتعلق بهذا أيضا أنه لو اضطر الدائن صاحب الحق في مطالبة هذا المماطل، اضطر إلى السفر، اضطر إلى شراء تذاكر مثلا، يعني وأن هذا هو الذي يمكنه، وكان كل شيء بالحسب المعتاد مثلا، وكذلك أيضا ترتب على ذلك أجرة سكن، وربما احتاج إلى أجور محامي، اضطر إلى ذلك، وكل ذلك بالأجر المعتاد المعروف. فكل هذه التكاليف نص جمهور العلماء على أنها يتحملها المماطل المدين وأنها تلزمه، لأنه ظالم متشبب في هذا الشيء، ومن كان متشببا بشيء تحمل ما تولد عن هذه الأسباب، لأنه تولد مباشر، نشأ هذا الغرم وهذا المال مباشرة عن هذا التشبب، تشبب مباشر وإفضاء مباشر بسبب ظلمه وتعديه، لأن بإمكانه أن يتلافى هذا الشيء. وهذا من الحكمة والرحمة أيضا، الحكمة والرحمة حتى يدفع شره، لأن بعض المماطلين قد يتكل على أن الدائن إذا رأى أن فيه تعب وسفر ومطالبة قد يحجم عن ذلك لما فيه من الضرر، بل قد يتكلف من الأموال ما هو أكثر من الدين، فيتكل هذا الظالم على هذا الشيء ويصر على عناده وإن كان واجدا قادرا على السداد. فلهذا يقطع الباب على هذا الشيء ويعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده ويلزم ويلزمه القاضي بهذه التكاليف، ويكون ردعا له ولأمثاله. وهذا ظاهر وخصوصا حينما يشاع عن هذا الشيء أنه ألزم بهذا الشيء، عند ذلك يتفادى الظالم هذا الشيء ويقول ما الذي استفدته، بل تراكم علي هذا الشيء وألزمت قهرا وجبرا. لأن بعضهم والعياذ بالله لا يراعي حرمة ولا خشية ولا يتعظ حينما يذكر بالله سبحانه وتعالى وحقوق العباد، وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلهذا يؤمر ويجبر على دفع هذه التكاليف لأنه هو المتسبب فيها، لكن تكون هذه التكاليف بالشيء المعتاد، بالشيء المعتاد، ولا يكون مثلا من صاحب الدين إذا علم مثلا أن القاضي يقضي له بها أن ينفق ويتسع في هذا، هذا لا يجوز له، بل ينظر القاضي والحاكم في هذا الشيء، فما كان زائدا المعتاد فإنه لا يحق له في ذلك، لأنه يكون ظلم ولا يدفع الضرر بالضرر، لأن المقصود دفع ضرر المماطل، فكيف يسعى هو إلى ضرر آخر؟ فالواجب هو أن يطلب حقه كما قال عليه الصلاة والسلام: من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف، واف أو غيره، لكن هو إن لم يستطع ذلك له أن يرفع الأمر إلى الحاكم والقاضي حتى يقضي في أمره. ومثل ما تقدم أن القاضي ينظر في هذا الأمر من جهة الحكم عليه، فإن رأى اختصار الواقع بدون مثلا تعزير، من دون سجن مثلا، كان أولى وأحسن، وإن رأى هناك مصلحة لأجل دفع شره ولأجل قطع ما يؤمله إذا رأى منه أنه غير نادم على هذا الفعل، فله ذلك، له ذلك. فهذه أمور اجتهادية بحسب ما يرى القاضي والحاكم أيضا. وإما أيضا ينبه له أيضا في مثل هذا، وسبق هذا الشيء أيضا، وهو ما يتعلق بأن بعض الدائنين يقول أخر ما أخرني، أخر السداد ومطل، مضى على ذلك سنوات، والمال لو كان في يدي لربحت، أريد غرامة على التأخير. هذا لا يجوز، فالديون لا يجوز عليها، لا يؤخذ لها غرامة، ولا يجوز أن يفرض فيها جزاء شرطيا. الجزاء لا يجوز في الديون، هو يجوز في العقود المالية التي ليست مالا، يجوز في العقود، جميع العقود، لكن بشرط أن لا يكون هذا الجزاء في جانب من عليه الدين المال، مثلا الصانع مع المستصنع، المورد مع المستورد، وكذلك المقاول مع من عامله أو اتفق معه في هذه المقاولة. فيجوز فرض غرامة على الصانع، على المورد، وعلى المقاول، لأنهم عليهم عمل، ليس الماء ليس قبلهم مال، إنما عليهم عمل. فلو أنه مثلا قال للمستصنع للصانع قال المستصنع الصانع أنا أريد هذا العمل وأن تنهيه مثلا في هذا، يتفق معه فيقول إذا تأخرت فعليك غرامة عن كل يوم، مثلا كل يوم تتأخر عليك 100 ريال، عليك 200 ريال، بحسب ما يتفق عليه، لأن المشاريع قد تكون كبيرة فيكون الغرامة كثيرة، ولأنه يكون الضرر فيها أكثر فتكون غرامة أكثر أشد، لأنه يكون ضرر على المستصنع أكثر والضرر على المورد مثلا أكثر، بحسب ما يتفقان عليه. فلا بأس بذلك، لأن شرط جزائي لا على من عليه الدين، إنما شرط جزائي على العامل، على الصانع، على المورد. وهذا كله ما لم يكن التأخير بأمر خارج عن الإرادة، يعني لم يكن منه، إذا كان بإرادته وتفريط، مثل إنسان مستصنع مثلا صار يعمل معه مع غيره وتسبب في ذلك الإخلال بالشرط، لا شك أن هذا ضرر، فلا يجوز للصانع أن يشرط شروطا، أن يشرط عليه شروط ووافق عليها ويعلم أنه لا يستطيع الوفاء بها، هذا خداع ومكر، لا يجوز، حرام عليه بهذه النية، لأنه ربما بعض تسول له نفسه هذا الشيء ويؤمل بأنه يمكن يتخلص ويتملص مثلا، وأن صاحب العمل يعني لا يرفع أو لا يشكي نحو ذلك، وربما يعده، فهذا لا يجوز، فلهذا يفرض عليه هذا الشيء. فإذا فرض لا بأس بذلك. وأيضا هو حكمه حكم المماطل، لو أنه مثلا ما تمم العمل، حكم المماطل، وإن كان المماطلة مثلا تكون في باب سبل الدين، كذلك المماطلة في باب أداء العمل. لو أنه مثلا حينما يطلب من إتمام العمل، فربما أنه ما فرض عليه شيء، يعني بناء على أن الأمر يتيسر بلا شرط، وقد يكون أراد بذلك أن تكون الأمور بينهم على المسالمة للشكاية، فيؤخره فيكون مماطلا، يرفعه أمره ويشكيه، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، هذه مماطلة، لأن لي الواجد ظلم، وهذا في الواجد. وكذلك الواجد يشمل مثلا واجد ما يتعلق بالمال، وكذلك الذي أخذ المال للعمل، هو أعطاه المال، يعطيه دفعات، وربما أعطى جميع المال، وربما يكون هذا في حق المورد حينما يأخذ المال فيؤخر على المستورد، فيترتب عليه فوات الموسم والخسارة، فهو واجد في حقه، هو ظالم، فيحل عرضه وعقوبة، يقول ظلمني، تعدى علي، تسبب في الأذية، في خسارة نحو ذلك، وعقوبته بشكايته، يحل له ذلك دفعا للضرر. وكما تقدم أن هذه الأمور كلها من عمل الحاكم والقاضي، وهو الذي يتولى هذا الشيء، وهو الذي يقدر هذه الأمور، ولا أن وليس نفس صاحب الدين الذي يستوفي مثلا، أو هو الذي يجبره، لأن هذا إلى الحاكم، هذا إلى الحاكم دفعا للشرير والفساد. لكن لو أنه مثلا خشي أن تطول القضية مثلا وله حق على هذا الواجد، له حق يعني له دين، وعلم أن القضية سوف تطول ويترتب عليها نفقات وقد لا يتيسر له أخذها مثلا، وقد يكون مثلا متابعة هذه القضية ترتب عليه ضرر آخر لأنه مرتبط بأعمال ويقطعه عن تجارته، يقطعه عن أهله، يقطعه عن أموره، هذا واقع. بعض الناس ربما يريد أن يدفع مالا ويسلم، قد يبتلى مثلا ببعض من يخطئ عليه مثلا، فقد يعطيه مالا يدفع ظلمه وشره، مع أنه هو الظالم ذاك، لكن يريد السلام منه لأنه لا يتهيأ له مدافعته، يريد الخلاص منه. فلهذا يعني يجوز له أن يدفع هذا الظلم، يدفع هذا الظلم ويكون آثما بأخذ هذا المال. بل إذا كان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يسأل المال، يأتي يسأل المال لحاجته مثلا يزعم أنه ويؤذي المسؤول، بعض الناس يأتي مثلا يؤذي من يسأله، وقد يكون المسؤول ليس عنده ما يعطيه، وقد يكون السائل يظهر منه مثلا عدم الحاجة فيعرض عنه فيؤذي، فيعطي المسؤول شيئا من المال دفعا لشره. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أمثال هؤلاء كما حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدهم يسألني العطية فأعطيه إياها فيذهب يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله، على ما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. اللهم صل على محمد. يعني يعطيهم، يعطي هذا المؤذي الذي آذاه، وهذا قد يكون من لم يقدر حق النبي قدرهم مثلا، وقد يكون من المنافقين مثلا الذي يتظاهر بالإسلام، وربما قد يكون مثلا ممن يكون لتوه أسلم ويجهل هذه الأمور لكن على طريقة الجفاء ولا يتعظ ولا يعتبر. قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. فالنبي يعطيهم عليه الصلاة والسلام دفعا لشرهم، وقد ورد آثار في هذا المعنى، الشاهد أنه قد يتأبطها نارا مع أنه هو لم يكن على هذا الوجه المذكور قبل ذلك بأن يعطى المال لدفع ظلمه، لدفع ظلمه. ولهذا نص العلماء على مسألة يسمونها مسألة الظفر، قال بها الجمهور واختلفوا فيها، وتجوز على الصحيح لكن تجوز بشروط، فلا يفتح الباب، ولها أدلة صحيحة، يعني إنسان يكون له حق وهذا الإنسان الظالم الواجد وهو ظالم لا يعطيه ويريد أن يقصر الطريق، هل يجوز له أن يأخذ منه إذا أمكن بقدر حقه بدون، لأنه قد يكون مثلا هو حق الثابت لكن ليس عنده شهود، ولو أراد ما لو وهذا العيه المال يعلم ذلك، جحده وعلم أنه وثق به وغلط حيث لم يثبت عليه فجحده، فليس له إليه سبيل، فليس له طريق إلا أن يأخذ من ماله بأن يجد طريق يصل إلى ماله، لكن لا يكون على سبيل الخيانة ولا على سبيل السرقة، على سبيل الظفر. مثلا يحتال عليه بأن يدفع إليه مال مثلا على سبيل عارية مثلا، أو على سبيل الهدية، أو على سبيل الأمانة مثلا، ثم يأخذه ولا يعطيه إياه لأنه حقه مثلا، أو يأخذه منه مثلا، مثل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في الصحيحين لما قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح في لفظ مسيك، لا يعطيني ما يكفيني وبنيه. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. النبي أذن لها عليه الصلاة أن تأخذ بغير علمه، لأن نفقتها وأولادها واجبة، وهذا من الظفر. وأيضا في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنك تبعثنا إلى قوم لا يقروننا، أفنأخذ من حق الضيف الذي ينبغي لهم؟ قال إذا بعثتكم إلى قوم فلم يأمروا لكم بحق فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وجاء في حديث المقدام معدي كريم عند أبي داود أن من ضاف قوما فإن قراه واجب، وأن نصره واجب على كل مسلم، واجب يجب عليهم. فهذا أصل في مسألة الظفر بشروط ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم. قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرامائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا الحديث رواه الجماعة من طريق بكير بن عبد الله بن أشج عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سارح العامري عن أبي سعيد رضي الله عنه. وهذا الحديث شاهد للشق الثاني من الترجمة، الحديث الأول للشق الأول بملازمة الغريم، والشق الثاني في قوي إطلاق المعسر لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهو أراد أن يبين رحمه الله أن المعسر لا يجوز إيذاؤه لقوله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من في حديث أبي قتادة لما ذكر الحديث الطويل في وفيه أو وضع عنه خفف الله أو عنه يوم القيامة، أو كما جاء في الخبر، خبر مشهور في هذا وحديث أخرى في ما يتعلق بمن يسر على معسر وتفريج الكرب. المقصود أن هذا واجب، وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث، حتى نفس الحديث السابق، الحديث السابق في قول لي الواجد ظلم، هذا نص في الظالم، في الواجد أنه ظلم. مفهوم المخالفة أن الذي لا يجد عدم أدائه ليس ظلما، ولهذا لا يحل شكايته ولا يحل عرضه على قول الجمهور، خلافا لشريح رحمه الله وكذلك أهل الكوفة كما ذكر الخطابي رحمه الله أنه يجوز سجنه، وذكروا علل في هذا. الصواب قول الجمهور أنه لا يحل التعرض له ما دام تبين أنه معسر، وهذا هو الذي في هذا خذوا ما وجدتم وليس لكم لذلك. قول عن أبي سعيد سعد مالك بن سنان بن خدرة الخدري رضي الله عنه، واختلف في وفاته كثيرا، قيل 63 وقيل 64 وقيل 65 وقيل 74، قيل أقوال فيه، ومنهم من يقول يرجح 74 سنة 74 للهجرة، فالله أعلم. قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه الإصابة في أمور الدنيا، والإصابة في أمور الدنيا إذا نزلت بالمؤمن بعد نزلها خير، ليست لا ضرر فيها، لأنها إصابة في أمور الدنيا، إنما البلاء والشدة الإصابة في الدين. أما الإصابة في دنيا يصاب في ماله في بدنه هذا خير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من يرد الله بخيرا يصيب منه، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى، عنه عليه الصلاة والسلام. قال عليه فالإصابة هذه كانت في أمر من أمور الدنيا، ولهذا بين في الحديث في قوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، وفي دلالة على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من البيع والشراء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد حالهم في السوق، وكانوا رضي الله عنهم من عف الناس عن المسألة حتى في الأمور التي ليست مما يعاويها، بل قد تكون من أمور معتادة، ومع ذلك كانوا رضي الله عنهم يتعففون عنها في السؤال، بل كل يبادر إلى حاجته. قال أصيب رجل في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار بتاعه، اشترى ثمار ثم حصل لها تلف فكثر دينه لأنه اشترى هذه الثمار، ثم أصيبت هذه الثمار فلم يتيسر له بيعها، بل أصيب بالدين الذي أصابه بسبب شرائها وتلفت عليه، فقال تصدقوا عليه. هذا الحديث قال احتج به ما الشافعي وأبو حنيفة، فقالوا هو دليل على أن من اشترى ثمرة فتلفت أنها من ضمان المشتري، أنها من ضمان المشتري لقوله في تصدقوا عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله ومالك إن من أصيب في ثمار اشتراها. وهذا الحديث تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أنه أمر بوضع الجوائح عليه الصلاة والسلام، تقدم هذا الحديث الكلام، لكن المصنف رحمه الله ورده بخصوص قوله خذوا ما وجدتم، لكن هذا الحديث ليس فيه لا معارضة له في هذا لذاك الحديث، بل هو وحديث جابر من باب واحد، لأن ذاك الحديث محكم في الأمر بوضع الجوائح، وهذا الحديث محتمل، وقاعدة أهل العلم يرد المحتمل إلى المحكم، أمر بوضع الجوائح عليه الصلاة والسلام، حديث صريح، الجوائح هي ما تجتاح وتستأصل، وهي النوازل السماوية، مطر، برد، وكذلك النوازل الأرضية مثلا مما يكون نهب عام ونحو ذلك، بخلاف الجوائح الخاصة، إنه أتى مثلا من سرق ماله مثلا ونحو ذلك شيء خاص، فهذا لا، إنما شيء جائحة عامة، فهذا مما جاءت الشريعة بوضعه. وهذا الحديث حديث محتمل، فلو لم يكن في الجمع بين الحديثين إلا هذا الوجه لكان كافيا في رد قول من قال إن الجوائح لا توضع، وتكلفوا في الجواب عن ذاك الحديث، تكلفوا عنه وأنها يعني حين تكون إما قبل أن يقبضها تلفة مباشرة. الصواب أن هذا الحديث واضح ومحكم بوضع الجوائح، وأن هذا الحديث محتمل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا عليه، إما لأن هذا الشخص الذي أصيب في الثمار لم تكن جائحة عامة، إنما جائحة خاصة إما بسرقة أو نحو ذلك، أو لأنه مثلا فرط في قطفها وتأخر لسبب الأسباب، لأنه حينما يأخذ إنسان الثمرة فلا شك أنها تبقى حتى يسقيها من باعها، لكن إذا فرط المشتري فأخرها عن الحد المعتاد فيترتب ضرر على البائع، في هذه تكون من ضمانه مثلا. ثم أيضا يحتمل أنها وإن قيل أنها جائحة أن نفس هذا الذي اشتراها لم يطلب بوضع الجائحة، بل هو نفسه تحملها مثلا. فالحديث محتمل لهذا. ثم أيضا مع كل هذه الأوجه يبين الحديث آخره في قوله: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. يعني هذا يبين أنهم هم يقولون إن من اشترى الثمرة يتحمل كل ما تلف، وهذا الحديث يدل على أنه لا يتحمل، يعني آخر الحديث واضح وبين في ذلك، وأنه ليس لكم إلا ذلك. وعلى أصلهم لا، لهم حق في مطالبته، في مطالبته. فهذا الحديث على كل الأوجه ليس فيه دلالة على وضع الجواح. ثم هم قالوا أيضا إن من اشترى الثمرة انتقلت الثمرة إليه وملكها، وإذا كان ملكها يتحمل تلفها. قال هذا حديث يخالف الأصول، حديث وضع الجوائح، وهذا وبعض قال يخالف القياس، وهذا قول ضعيف. ومقتضى الحديث هو مقتضى القياس والمعنى، لأن البيع لا زالت علق البائع متعلقة به ولم تنقطع عنه، وهذا أمر معروف عند الناس. فالبائع يلزمه السقي والقيام عليه، وإلا لو كان المشتري هو الذي يقوم بهذا ما اشترى هذه الثمرة ولا فسألت أمور الناس. لكن الشريعة جمعت بين مصلحتين، أمرت البائع بأن يقوم على الثمرة وأن يسقيها حتى يتكامل وجوها، وهذا يأخذ منها ثم بعد ذلك يأخذ ثمرته، فلا زالت علق البائع بها فلم تنقطع عنها. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل تلفها على البائع، لأنها لا زالت تحت إشرافه وهو الذي يقوم عليها. وهذا هو الصواب في هذا الحديث كما تقدم. جاءت روايات أخرى أيضا عند أحمد تدل على هذا، والحديث جاء عن عائشة أيضا في الصحيحين لكن بلفظ آخر. وأما هذا الحديث فهو في هذه الصورة وفي هذه المسألة، وهو أنه إذا تلفت الثمرة ولم يأخذها البائع المشتري فإنه ليس عليه شيء من ذلك، كما تقدم في أنه عليه الصلاة والسلام وضع الجوائح. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه. فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من الرأفة بأصحابه والرفق بأصحابه، وأن من أصيب بجائحة يشرع إعانته والصدقة عليه، ومن صدقة التطوع ومن صدقة الواجبة، يعني وهذا حيث يكون لأن عليه دين، لأنه كثر دينه فهو من الغارمين، فهو في دلالة على جواز أن يطلب الإنسان لغيره، وأن هذا ليس من المسألة. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس مثلا ربما يكون عليه مال فيحتاج إلى قضاء دينه فيريد من إخوانه أن يشفعوا له، فهذا نوع من الشفاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان أبيه ما شاء، كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي الحديث الطويل، لما جاء قوم من أهل اليمن مجتاب النمار وذكر حديثا طويلا ورأى عليهم أثر الفاقة عليه الصلاة والسلام، فتأثر عليه الصلاة والسلام تأثرا عظيما، فحث الناس على الصدقة عليه الصلاة والسلام، خطب الناس تكلم في المسجد فأمرهم بالصدقة لإخوانهم. الحديث وفيه قال جرير: حتى رأيت كومين من طعام وثياب. الله أكبر. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمذهبة عليه الصلاة والسلام، سر عليه الصلاة والسلام وأنس وفرح، ظهر في باطنه وظهر ذلك على ظاهره على وجهه عليه الصلاة والسلام حينما دعا الصحابة رضي الله عنه، بادروا حالا مع أن حالهم رضي الله عنه ربما يعني لم يذكر في أي وقت، لكن كان الحال منهم شديدا، بل كانوا رضي الله عنهم يعملون لأجل أن يتصدقوا، يعملون هم يعملون، كنا كما في حديث لعله حديث أبي مسعود البدري في صحيح البخاري أنه قال كنا نحامل للصدقة، يعني يحملون على ظهوره على ظهورهم لأجل أن يكتفوا في حاجتهم ونفقاتهم، وأيضا للصدقة. هذا يبين أنهم يعلمون أن الصدقة فيها بركة وخير عظيم. الصدقة أنت في الحق حينما تنفق فإن النفقة هذه تعود عليك بخير عظيم وبركة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. بل هذا الحديث جاء في مسند أحمد، في مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، ولا أذكر سنده، لكن في رواية في هذا الحديث أن رجلا اشترى ثمرة، فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رأوف تلفت هذه الثمار، فقالت يا رسول الله إننا قالت ابتعنا هذه الثمرة، يعني فلم يعني تقول لي يعني متاجرون بها، إما أكلنا منها وإما أطعمنا مسكينا ابتغاء البركة رضي الله عنه. تقوله رضي الله عنها تقول للرسول عليه السلام يعني إنما طعمنا منها لحاجتنا أو أطعمنا مسكينا ابتغاء البركة، وإنه أبى أن ينظرنا، يعني صاحب المال صاحب البستان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تألى على الله ألا يفعل خيرا، تألى على الله ألا يفعل خيرا. فسمع ذاك الرجل فقال يا رسول الله هو له أي بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هو له بأي شيء أحب، هو له يا رسول الله. جاء وبادر لما بلغه أن الرسول عليه قال ذلك، فقال بأبي أنت أمي يا رسول الله له بما أحب، يعني أنه ويحتمل الله أعلم أن هذه القصة، لأن هذه القصة هذه قد تصدقوا عليه وكأنه ما أن المال كثير فلم يكفي ما عنده، يحتمل أنها قصة ثانية والله أعلم. فإن قد تصدقوا عليه، قد تصدقوا عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام وقع له هذا مرارا، وكما في خطبة في العيد لما أمر النساء قد صدقنا يا معشر النساء فجعلنا يرمين الفتخ والخواتم في ثوب بلال، وكانت الواحد تأخذ يعني قرطها من أذنها رضي الله عنهن فتجعله في ثوب بلال لمحبتهم للصدقة رضي الله عنهم، وأن هذا هو الذي يملكونه. وأفضل الصدقة جهد المقل، جهد من مقل، في رواية عند أحمد أو سر إلى فقير. لا شك أن النفقة حال الجهد وحال القلة صدقة عظيمة، لأن ليست الصدقة بمقدار ما تصدق، لا، كيف تتصدق وما يقع في قلبك من اليقين ومحبة الصدقة، حيث يلتذ المتصدق بالصدقة ويجد لها روحا وأنسا وفرحا في قلبه ولذة قد تكون أعظم من لذة المنفق عليه لو كانت طعاما، بل قال بعضهم من شدة صدقه إني لأجد طعمها في فمي قبل أن تكون في فمي الفقير، يعني حينما يعطيه تمرة أو ذلك كأنه يجد طعمها، هذا مع اليقين بالنفقة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقال تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه. هذا يبين أنهم بادر رضي الله عنه كل بما عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال سبق درهم 100,000 درهم فلم يبلغ ذلك وفاء دينه لأنه مال كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم. وهذا دليل ظاهر على أن من عليه دين يؤخذ جميع ماله ولا يبقى له شيء. وهذه مسألة فيها خلاف، والذي يأتي الإشارة إليها هل يبقى له شيء أو يؤخذ كل شيء، لا يترك مثلا على حال الضرورة، لأن قد يحتاج نفقة مثلا لأهل أولاده، أو حتى يؤخذ كل شيء حتى يكتسب، لأنه لأن هذا المال ليس هو أولى به من أهله، لأن أهل غرماء وقد يكونون محتاجين مثلا مثله مثلا. فلا يقال دعوه له وابحثوا أنتم عن نفقة أو تكسبوا، لا، هم أولى، هو مالهم حقهم، هو حقهم. فليقل خذوا ما وجدتم، وليس لكم ما وجدتم، ما عامة تشمل جميع الشيء الذي يجدونه، وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا لا تطالبونه بعد ذلك، يعني في لأن هذا هو الموجود وهذا هو الذي يقدر عليه. رواه الجماعة إلا البخاري. تقدم أنه من أن هذا الحديث من طريق بكير عبد الله بن الأشج عن عيار عبد الله بن سعد بن أبي سارح العامري رضي رحمة الله عليه. ثم بعدها باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده، من رجل عنده وقد أفلس، من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس. يأتي إن شاء الله الكلام عليه في درس آت. نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح من يكره. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.